الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل مكان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغل شان عن شان وتنزع عن الصاحبة والأولاد وجل عن الأشباه والأنداد ونفذ حكمه في جميع البلاد ونفي جميع العباد لا تتوهمه القلوب بالتصوير ولا تتصوره العقول بالتفكير. قال تعالى وليس كمثله شيء وهو السميع العليم وله الأسماء بصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما بين له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وما أخفى أحاط بكل شيء سر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما له ما بين ويعلم ما بينهما وما خلفهم ولا يحيطون به علما وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف نفسه في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الكريم وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قول المؤلف له الأسماء الحسنى والصفات العلى ماذا أراد المؤلف بذلك؟ بعد الحصر له الأسماء الحسنى والصفات العلى الحصر جعل أسماء الصفات لله عز وجل قوله الرحمن على العرش استوى ماذا أراد بذلك؟ إثبات الثبوتية على العرش والاستواء صفة الرحمة لله الرحمن ثم الاستواء على العرش له ما في السماوات وما في الأرض صفة الملك إثبات صفة الملك صفة الملك لله عز وجل وما بينهما وما تحت الثرى تحت الثرى وما بينهما علم الله عز وجل صفة العلم وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ثم قال وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إذن ما هو المنهج في الصفات الذي يعني جرى عليه السلف؟ وجب الإيمان بها إثبات الصفات الإيمان بها من دون وتلقيها بالتسليم والقبول من غير رد ولا تأويل من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. إذن كل ما جاء في القرآن والصحة عن المصطفى من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه. ثم قال اقرأ لنا أبا مريم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما أشكل من ذلك وجب إتيانه لفظا وترك وجب إتيانه إثباته وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم بكتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل متشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. طيب إذن قال كل ما جاء في القرآن والصحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به والتسليم وتلقيه بالقبول وترك التعرض والرد. الآن جاءنا من القرآن والحديث يجب الإيمان به وترك المناقشة ولا نتأول ولا نرد ولا. طيب قال وما أشكل من ذلك، وما أشكل من ذلك، من ذلك الضمير عائد على ماذا؟ على نصوص الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ أشكل يعني ما فهمته. وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. إذا اشتبه عليك شيء من نصوص الكتاب والسنة في الصفات، فما هو الواجب عليك؟ تثبته لفظا، لأن هذا اللفظ الذي ورد تثبته. ثم ماذا؟ ولا تتعرض لمعناه، يعني لا تبحث وتتدبر وتفكر وتفتش عن معنى هذا الكلام، ونرد علمه إلى قائله. إذا علم هذا الكلام يرد إلى من؟ الله أعلم بمراده، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد بما قال. قال ونجعل عهدته على ناقله، العهد على الناقل. هذا الكلام يعني ما تقولون به؟ ها نعم نعم، ليس بكلام سليم، تجد فيه شيء يعني تستطيع أن توضح أكثر؟ طيب ما تقول؟ بارك الله فيك. إذا الكتاب أنزله الله عز وجل تبيانا للناس وهدى ورحمة، وأعظم ما في هذا الكتاب هو ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الأسماء والصفات، هذا أعظم شيء في هذا الكتاب. فإذا يعني لا يوجد شيء من كتاب الله عز وجل يشكل فهمه على جميع الأمة. قد يغيب هذا المعنى عن بعض الأمة، قد يغيب عن بعض الأمة، لكن لا يغيب أمر من أمور القرآن عن جميع الأمة، خصوصا في أمور الصفات. فإن الله عز وجل أنزل كتابه بيانا وهدى للناس، وأمرنا بتدبر كتاب الله عز وجل، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. فلو لم يكن هناك طريقة إلى فهم ما في هذا الكتاب، فما هي الغاية من من من عقل من قوله لعلكم تعقلون؟ وما هي الغاية من قوله تبيانا وهدى ورحمة؟ إذن إذا توجد أشياء غامضة ومشكلة والغاز ولا يعرفها أحد، فآيات الصفات وأحاديث الصفات بجميعها معلومة اللفظ والمعنى لعموم الأمة، إن غابت عن البعض فإنها لا تغيب عن الكل، فنثبتها لفظا وبعد. أي شيء يأتينا، أي شيء يأتينا من نصوص الصفات نثبتها لفظا ومعنى على الواجه اللائق بالله تبارك وتعالى. لذا فإن هذه العبارة ممن تقدت على المؤلف رحمه الله، قال وما أشكل من ذلك يعني من نصوص الكتاب والسنة في موضوع الصفات وجد إثباته لفظا أضيف لها ومعنى حتى يستقيم الأمر، حتى يكون الكلام يعني نثبتها لفظ ومعنى، لأن الله تعالى قال عليم مفهوم ما معنى عليم، حكيم مفهوم ما معنى حكيم، استوى على العرش مفهوم في لغة العرب معنى الاستواء، الاستواء معلوم، يأتي مفهوم معنى الاتياش في لغة العرب، ينزل مفهوم معنى النزول في لغة العرب، وغير ذلك من آيات وأحاديث الصفات، فنثبتها لفظا ومعنى، ونترك التعرض لمعناها. إن كانت البحث عن ظاهر المعنى فهذا الكلام غير صحيح، لكن إن كان البحث عن حقيقتها عن كيفيتها فهذا هو الكلام المستقيم، يعني نترك البحث والتنقيب والتحقيق في حقيقة هذا الأمر، لأن حقيقة الاستواء لا يعلمه إلا الله عز وجل، وحقيقة اليد لا يعلمها إلا الله عز وجل، وحقيقة الكلام يعني كيفيتها وحقيقتها، لكن احنا لنا الإيمان بأن الله عز وجل استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله، ويعني هذا الاستواء له نصيب مما نفهمه من لغة العربية من الاستواء، له نصيب من ذلك، لكن كيف هذا الاستواء، هذه الكيفية من المتشابه الذي يجب علينا أن نؤمن به إيمانا كاملا ونكل هذه الكيفية إلى عالمها. قال وترك التعرض لمعناه، إن أراد معناه العام المفهوم من لغة العرب فإن القرآن بأجمعه منه ما هو يفهم تفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني مثلا هذه الحروف المقطعة مثلا في أوائل السور، ما هي هذه الحروف حقيقتها ومعناها وماذا أراد الله عز وجل بها، هذه مما استأثر الله عز وجل بالتلميذ. قال ونرد علمه إلى قائله، قلنا هذه نرد العلم إلى قائله، يعني هذا علم كيفية هذه الأمور والبحث في تفاصيل، هذا ليس لنا وإنما يعني لا نتكلم فيه، وهذا المذهب الذي يعني لا نقول أن المؤلف يقول به لكنها من تقل عليه، هو مذهب تفويض المعنى. السلف يفوضون ماذا؟ الكيفية، علم الكيفية، يفوضون علم الكيفية، بينما هنا فوض ماذا؟ أثبت اللفظ وفوض المعنى، فتفويض المعنى يعني ليس بصحيح، بل المعنى معلوم لنا باعتبار مجهول لنا باعتبار آخر، فيعني باعتبار أصل الصفة معلومة لنا، لكن حقيقة الصفة وكيفيتها التي هي عليها هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال نفعل ذلك اتباعا لطريق الراسخين في العلم، اتباعا ما هو إعرابه؟ لا ها هذا نوع لكن لا هو افتعال، لكن إعرابه بعد هي مع نتبع اتباع، يعني نتبع اتباع الماشي مفعول لفعل محذوف مقدر بعد الإعراب الثاني، مفعول لأجل اتباع طريق اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن نفعل ذلك وأننا نثبت اللفظ والمعنى اتباعا لمن؟ اتباعا لطريق الراسخين في العلم، الراسخين الثابتين الذين يعني ليس عندهم شيء يسير من العلم، وإنما قد رسخت أقدامهم في هذا العلم وشابت لحاهم في هذا الأمر اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليه بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه كذلك يعني إن كانت على المعنى المتقدم فإن الراسخين في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قول أن الوقوف عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والقول الثاني أن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الوقوع. بمعنى الوقوع الله تعالى يقول هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني شنه يقع ما أخبر الله عز وجل يوم يأتي تأويله. فالتأويل يأتي بمعنى الوقوع ويأتي بمعنى التفسير. ولذا عن الرؤيا ماذا قال؟ نبئنا بتأويله، تفسير هذه الرؤيا. فيعني تفسيره الراسخون في العلم يعني ما تفسير كلام الله عز وجل. ولذا عبد الله بن عباس قال أنا من الراسخين في العلم ممن يعلمون تأويله. فإذا الوقف على الراسخين في العلم كذلك وقف صحيح في معنى من المعاني. وإن وقفنا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فإن المعنى يكون هنا على ماذا؟ على الكيفية. كيفية حقيقة هذه الصفات وكيفيتها هذه لما استأثر الله عز وجل بعلمه. أما المعنى العام من الصفات أن الله عز وجل عليم وحكيم وحليم وشكور وسميع وبصير، ويعني الصفات الفعلية والصفات الخبرية وغير ذلك هذه مفهومة لنا، مفهومة لنا أصل هذه الصفات مفهومة لنا، والراسخون في العلم يعرفون معناها والصحابة كانوا يعرفون معناها ولذا ما تكلموا بها لأنهم فهموها على ما جاءت به في اللسان العربي. فإن كان يعني اتباع الراسخين في العلم أن الراسخين في العلم ما يعلمون تأويله هذا الكلام ليس، الراسخون في العلم يعلمون تأويله إذا كان التأويل بمعنى التفسير يعلمون تفسيره. أما حقيقة هذا الأمر فهذا حقيقة آيات الصفات وكيفيتها فهي لما استأثر الله عز وجل بعلمه. لذا قال وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيل، قال الله عز وجل في ذم الذين يريدون تأويل المتشابه إلى التنزيل. والتأويل هنا يحمل على المعنى الذي حمله عليه أهل الكلام وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، صرف اللفظ يد الله فوق أيديهم عندهم قرينة قامت في عقولهم أن الله عز وجل يعني تعالى عن الأعضاء يجب أن لا نثبت له شيء من الأعضاء، لأن في إثبات اليد لله عز وجل تمثيل وتجسيم وتشبيه للخالق بالمخلوق. هذه من أين أتوا بها؟ من عقولهم. إذن في قوله يد الله فوق أيديهم يجب أن تؤول اليد بمعنى ماذا؟ بمعنى القدرة. يجب أن تؤول اليد بمعنى القدرة. فهذا التأويل تحريف. ولذا قال وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه التنزيل، المتشابه الذي يعني ليس واضح الدلالة بل هو يعني ينظر إليه من جهة وينظر إليه من جهة أخرى. وقال في ذم مبتغي التأويل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا وصف شيء من القرآن بأنه محكم، وصف شيء بأنه متشابه، وفي موطن آخر جعل الكتاب كله محكما، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وجعله كله متشابها، جعله كله متشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآن واضح؟ هنا محكم متشابه، في موطن آخر كله محكم، في موطن آخر كله متشابه. هناك اختلاف أم لا يوجد اختلاف؟ يوجد اختلاف أم لا يوجد؟ واضح أم غير واضح؟ هنا محكم متشابه، وصف في موضع آخر بأنه محكم بأجمعه، وفي الموضع الآخر بأنه متشابه بأجمعه. فما هو الجمع بينهما؟ نقول الجمع بينهما أنه محكم بأجمعه من حيث الإحكام والإتقان، وأنه عمل متقن محكم لا يتطرق إليه خلل ولا نقص، وهذا لجميع القرآن. وفيه الحكمة، فيه الإتقان معنى الإتقان ومعنى الحكمة الموجودة فيه، كل ذلك من لفظة محكم. ومتشابه يشبه بعضه بعضا في البلاغة والفصاحة والإتقان والإعجاز والإيجاز والبيان وغير ذلك، وفي القصص وفي يعني بيان التوحيد يشبه بعضه بعض، فهو متشابه وهو محكم من هذه الحيثية. لكن من حيثية أخرى بعض الآيات فيها شيء من المتشابه، يعني مثلا حقيقة اليد، حقيقة العين، حقيقة الأصبع، غير ذلك من النصوص، هذه من المتشابه. هذا المتشابه نرده إلى المحكم. المحكم هو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا محكم، ولم يقل له كفوا أحد، هل تعلم له سمية. إذن هذه محكمة، آية محكمة. ويعني ما أشكل علينا من نصوص الصفات نردها إلى ماذا؟ نردها إلى المحكم فنفهمها على هذا الأصل. فهو يعني معظمه أغلبه أكثره هن أم الكتاب، أغلب الكتاب من المحكم، بينما توجد بعض النصوص وهي قليلة التي يشكل فهمها على بعض الناس فيردونها إلى المحكم، يردوها إلى المحكم فيستقيم الأمر ويأخذ فهمها من المحكم. ولذا قال فيه آيات محكمات ولا محكمة وأخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ في قلوبهم انحراف، القلب موجود انحراف، ما جاء من الكتاب ولا من السنة، وإنما هو في قلبه انحراف، هذا الانحراف يأتي إلى الكتاب وإلى السنة وإلى أقوال السلف وإلى أقوال العلماء كي يثبت هذا الانحراف الموجود والفكرة الموجودة في قلبه من الكتاب والسنة. ما يأتي إلى الكتاب والسنة بصفة مستلقي يريد أن يأخذ الهدى والبيان من الكتاب والسنة، بل هو عنده أصل يريد أن يطوع نصوص الكتاب والسنة على هذا الأصل الموجود عنده. هذا هو الزائغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يتبع ماذا؟ ما تشابه القضية التي يعني غير واضحة تماما في الدلالة، ولا بين بيانا تاما، ولا هي من الحق الثابت الواضح، وإنما يجب أن ترد إلى المحكم حتى تفهم. فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يفعلون ذلك؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والتأويل هنا هو التحريف، يعني صرفه عن ظاهره المتبادر عنه إلى قرينة زعموها في أذهانهم أنها قرينة، هي ليست قرينة وإنما هي من أفكارهم. فإن كانت القرينة الحقة قرينة يشهد لها اللغة ويشهد لها الشرع ويشهد لها العرف، هذه لا أقول منها. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله يعني ماذا؟ فعل ماذا؟ راح انتهى. لكن لما قال فلا تستعجلوه، هذه قرينة دليل على أنه يتحدث عن ماذا؟ عن المستقبل. قرينة متصلة، قرينة متصلة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذن على ظاهر اللفظ المفروض بعد أن أكمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كملت الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن جئنا إلى السنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الاستعاذة تكون متى؟ هذه قرينة، هذه قرينة تدل لنا على أن هذا على أن معنى هذه الآية أن القراءة تكون قبل الاستعاذة، تكون قبل البداء. هذه قرينة مفصلة وتلك قرينة متصلة، وهكذا. إن كانت القرينة حقا نقول نعم هذا تأويل صحيح، وأما إن كانت القرينة هي ما وضعوه من قوانين لأرسطو وإفلاطون وفلان وفلان من الفلاسفة ومن أهل الكلام، فنقول هذه قرينة ملغية وغير معتبرة، وهذا الصف بكلام الله عز وجل عن ظاهره. قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، يعني ما تجد إنسان يبحث عن المتشابه، يبحث عن الثغرات، يبحث عن أشياء، يعني فاعلم أن هناك زيغ في قلبه. وقرنه بابتغاء الفتنة في الذنب، فجعل هذا ابتغاء هذا التأويل مقرون بابتغاء الفتنة. ابتغاء الفتنة أمر مذموم في الشرع، من الأمور المذمومة في الشرع. قال ثم حجبهم عما أملوه، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن هؤلاء يعني كل من يبحث عن المتشابه يحجبه رامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة، كما يقول صاحب الطحاوية الذي يتبع المتشابه. ولذا يعني انظر إلى اختيارات ابن عثيمين رحمه الله، انظر إلى اختيارات ابن باز رحمه الله، انظر إلى اختيارات الألباني، انظر إلى أقوال حتى في الفقه، انظر إلى اختيارات شيخ الإسلام، انظر إلى اختيارات الأئمة الأعلام، تجد يعني لقوله نور، تشعر أن هذا هو الحق وأنه مسدد في أقواله وأفعاله، وما ذلك إلا ثمرة التسليم الكامل للنصوص وعدم البحث عن المتشابه والثغرات والتحايل والتدليس والتطفيف وغير ذلك، تجد لأقواله نور. هذا ثمرة لماذا؟ اعتبر التسليم الكامل لنصوص الوحيين أن الله عز وجل يفتح له مصيرته ويفتح لهم من العلم ما لا يفتح لغيرهم. لذا قال ثم حجبهم عما أملوا، هم أرادوا ماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلا الله والراسخون في العلم. ما نكون نقف على إلا الله إن قلنا أن أنه على الحقيقة والكيفية، وإما أن يكون الله والراسخون في العلم إن قلنا أن يعني المراد به تفسير كلام الله عز وجل. قال وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، قلنا والراسخون في العلم كذلك. ويعني قطعهم عن التأويل بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.